بسم الله والحمد لله. قال الله لإيلاف قريش، إيلافهم، معنى الآية يعني أن قريش ألفوا رحلة الشتاء والصيف لدرجة أنهم ما أصبحوا يتفكرون في أنها نعمة، وهذا دليل على أنهم ألفوها ألف. وهذه الآية تدل على أن الإنسان في النعم عليه أن يتفكر دائما فيها ولا يألفها لدرجة نسيان أنها نعمة.